السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد، فدرسنا الليلة بإذن الله تبارك وتعالى مع المجلس الخامس من مجالس شرح أحاديث الأحكام في ليلة الأربعاء التاسع عشر من شهر ذي القعدة سنة 39 و400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وحديثنا إن شاء الله تبارك وتعالى هو الحديث الثالث من كتاب عمدة الأحكام، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم وعن صحابة رسول الله أنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ويل للأعقاب من النار. وما زلنا مع كتاب الطهارة من كتاب عمدة الأحكام، عن أبي هريرة، عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذكر هذا الحديث: عبد الله بن عمرو بن العاص وأبو هريرة وعائشة، هؤلاء الثلاثة ممن كثرت عنهم روايات الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قدرنا أن كل واحد منهم أتت روايته من طريق صار الحديث من أقسام المشهور، لأنه جاء من ثلاثة طرق. ويقوي بذلك هذا الحديث وهو مخرج في الصحيحين. أما عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما فهو عبد الله بن عمرو بن العاص ابن وائل القرشي السلمي، كان كثير الرواية حافظا لأحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لم تكثر الرواية عنه كما كثرت عن أبي هريرة رضي الله عنهما، لأن عبد الله بن عمرو كان منقطعا للعبادة، كان منقطعا للتعبد لله سبحانه وتعالى. وقد اختلف المؤرخون في موته متى كان وأين كان، وقد نقل عن الإمام أحمد أن وفاة عبد الله بن عمرو كانت ليالي الحرة في آخر شهر ذي الحجة سنة 33، وكانت وفاته بالطائف على الأصح. وأما عائشة رضي الله عنها فهي أم المؤمنين، زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبنت أبي بكر، حبيبة رسول الله، أحب النساء إليه، وأموها أحب الرجال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي عائشة بنت أبي بكر عبد الله بن عثمان بن عامر القرشي التيمي. ولدت عائشة رضي الله عنها في الإسلام، وتزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة بعد موت خديجة، لأنه لم يتزوج مع خديجة غيرها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي في حياتها رضي الله عنها وأرضاه. وتزوج عائشة بعد موت خديجة، وقبل زواجه بسودة، قبل زواجه بسودة بنت زمعة رضي الله عنها. وكانت عائشة حين عقد عليها بابنة 6 سنين، فعقد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها وهي بنت 6 سنين، ودخل بها في المدينة وهي ابنة 9 سنين، وتوفي عنها وهي ابنة 18 سنة. وأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت على جانب عظيم من الفضل والعقل والفقه والفهم والعلم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حقها: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقال عطاء رحمه الله تعالى: كانت، أي عائشة، أحسن الناس رأيا في العامة. وقال أبو موسى رضي الله عنه: ما أشكل علينا أي ما الذي يشكل علينا ويصعب علينا من المسائل، نسأل أو سألنا عائشة رضي الله عنها إلا وجدنا عندها فيه علما. ولم تمت عائشة رضي الله عنها حتى نشرت في الأمة علما غزيرا كثيرا، وقد توفيت رضي الله عنها وأرضاها بالمدينة في رمضان سنة 58 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويل للأعقاب من النار. موضوع هذا الحديث بيان حكم التقصير في الوضوء، بيان حكم التقصير في الوضوء، أي بعدم إسباغ الأعضاء أو شيء من الأعضاء. هذا الحديث له سبب ورود، أي لوروده سبب، ورد له قصة كما في رواية عبد الله بن عمرو أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فتقدموا فأدركهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد أدركتهم صلاة العصر، فكانوا حريصين على شهود الجماعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنهم تعجلوا في الوضوء، فجعلوا يتوضؤون ويمسحون على أرجلهم، أي يغسلونها غسلا خفيفا يتسرعون. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أعقابهم يلوح فيها أنها لم تغسل جيدا، فقال: ويل للأعقاب من النار، بأعلى صوته مرتين أو ثلاث: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. وفي رواية: أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار. وفي رواية أبي هريرة كما عند الإمام مسلم أن رجلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبيه فقال: ويل للأعقاب من النار، أي أن هذا العضو الذي لم ينله الماء ولم يغسل جيدا متوعد بالنار. وأما الويل فهو مصدر لا فعل له من لفظه، ومعناه إما أنه اسم واد في جهنم كما ورد عن بعض الصحابة وبعض التابعين أن ويل اسم واد في جهنم لو أرسلت فيه الجبال لماعت، أي لذابت من حره والعياذ بالله. والقول الثاني أنه كلمة وعيد، أن ويل مثل ويح، كلمة وعيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك: ويل للأعقاب، والأعقاب جمع عقب، والعقب هو العرقوب مفرد عراقيب، وهو مؤخر القدم، هو العصب الغليظ الموتر فوق عقب الإنسان في مؤخرة قدمه. هذا العصب اسمه العقوب، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذين يعذبون في قبورهم لتركهم الصيام أو لفطرهم قبل تحلة فطرهم، قال: فرأيت قوما معلقين بعراقيبهم مشققة أجداقهم تسيل أجداقهم دما، هم الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، أي قبل وقت الفطر بقليل يفطرون ولم يأتي المغرب، فما بالك بمن يفطر والعياذ بالله ويتجرأ على أيام الصيام أيام الفرض. يقول: ويل للأعقاب من النار. وسميت الرجل قدما لأنها تتقدم عند الخطى والعقب يتأخر. خبر المبتدأ ويل للأعقاب من النار، من النار خبر المبتدأ، والنار هي نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها، وأجرنا وإياكم منها، وأعتق رقابنا وإياكم منها، إنه ولي ذلك ومولاه. هذا الحديث فيه بيان وجوب إسباغ الوضوء وتعميم كل عضو بالماء جيدا وعدم التعجل في ذلك ولو فاتتك الجماعة. ولو فاتتك الجماعة، يعني أن المرء يسبغ الوضوء ويتمه هذا فرض، ولو كان ذلك سبب لفوات الجماعة الأولى، فإن الوضوء شرط لصحة الصلاة، والشرط ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. فمن ترك ولو قدر درهم في رجله أو في أي عضو من غير أن يصل إليه الماء بطل وضوء. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في قدمه مثل الدرهم لم يصبه الماء، قال له أعد الوضوء، أعد الوضوء، فلو صلى كذلك لبطلت إيه؟ لبطلت صلاته. وفي هذا تنبيه شديد للذين يغفلون وهم يتوضؤون، فربما نظرت إلى مرفقه بعد الوضوء فوجدت المرفق الذي يدخل في اليد في الغسل، فوجدته لا يزال على حاله، لم يصل إليه الماء لأنه لم يعني نفسه أن ينظر إليه وأن يدير الماء على مرفقيه جيدا. ربما يتعجل ليدرك الركعة أو ليدرك الجماعة، لا، الوضوء شرط لصحة الإيه؟ لصحة الصلاة، شرط لصحة الصلاة. فمن فوائد هذا الحديث وجوب تعميم العضو بالغسل في الطهارة، لأنه توعد على ذلك وقال ويل للأعقاب من النار. هذا يدل على أن إسباغ الوضوء واجب، والإسباغ هو غسل المغسول بألا يكون مسحا، واستيعاب العضو ومسح الممسوح كله وهو الرأس والجبيرة إذا ضرها الغسل، وإذا كان التفريط مذموما، وكذلك الإفراط والوسواس، فكذلك الإفراط والوسواس مذموم. يعني يقصد أن يقول أنك تغسل وتسبغ بغير إفراط ولا تفريط، بغير غلو ولا جفاء، بغير جفاء يؤدي إلى التقصير في الغسل العضوي، وبغير غلو يؤدي إلى الوسواس. الشرع وسط، الشرع وسط بين طرفين نقيض، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم، يعني ليس هذا داعيا إلى أن تبالغ مبالغة شديدة في الإسباغ، لأن ذلك يدخلك في أمر أشد وهو إيه؟ الوسواس. وقد رأينا أناسا كذلك من جهلهم يبالغون في الطهارة حتى يدخل عليهم الوسواس القهري، فربما دخلت المسجد ودخلت توضأت ثم خرجت فصليت السنة ثم صلاة الجماعة والواحد منهم لا زال يتوضأ بدعوى أنه يسبغ الوضوء، لا، ليس هذا أمرا بما يؤدي إلى ذلك. في هذا الحديث يحثنا النبي صلى الله عليه وسلم على إتمام الطهارة والإتيان بها على وجهها وعدم الإخلال بشيء منها، ويحذرنا بالتقصير فيها، من التقصير فيها والتهاون في غسلها واستيعابها بالوضوء. التقصير في غسل شيء من أعضاء الطهارة يعتبر من كبائر الذنوب. في الحديث أن الواجب في الرجلين الغسل إذا كانت مكشوفتين، معلوم أن الرجل فيها أمران، الغسل والمسح، وكلاهما ورد في الآية الكريمة. قال الله جل وعلا: يا الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. هذه القراءة التي نقرأ بها قراءة حفصة عن عاصم، وهناك في قراءات أخرى متواترة: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. في الأولى عطف الأرجل على اليدين والوجه، واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، ثم عاد فقال وأرجلكم عطفا على الأوليين، فتغسل الرجل إذا كانت مكشوفة. في القراءة الثانية: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بكسر الأرجل، وهذه نستدل بها على أن الرجل إذا كانت مستورة تمسح. فالقراءة الأولى للغسل إذا كانت مكشوفة، والثانية للمسح إذا كانت مستورة، مستورة بإيه؟ بالخف أو بالجورة. ولا يتكلف المسلم حالا غير الحال التي هو عليه، فإذا كانت رجله مكشوفة يغسلها، وإذا كانت مستورة وقد لبس الخف أو الجورب على طهارة فإنه إيه؟ فإنه يمسحها يوما وليلا للمقيم وثلاثة أيام بليلهن المسافر، وستأتي معنا إن شاء الله تعالى في أحكام المسح على الخفين. نعم. في الحديث أيضا أن الواجب في الرجلين الغسل في الوضوء، وهو ما تضافرت عليه الأدلة الصحيحة وإجماع الأمة. هو يذكر ذلك لأن الشذاذ من الروافض فخالفوا أهل السنة وجمهور الأمة وقالوا إن الرجل تمسح وهي مكشوفة، فيخالفون أهل السنة ويمسحون على الرجل لا يغسلونها وهي مكشوفة، ولا يقولون بالمسح على الخفين والجوربين. الروافض الأرجاس حمير اليهود الذين يكفرون أصحاب رسول الله ويقولون بتحريف القرآن ويبغضون أبا بكر وعمر بغضا لا يبغضونه اليهود لأشر خلق الله، ويلعنونهما دمر كل صلاة والعياذ بالله، فيلعنون أفضل الخلق بعد الأنبياء ولهم في ذلك أوراد، لا يتركون شيئا لأهل السنة إلا ويتعمدون مخالفتهم فيه. لذلك فإن علماء أهل السنة وضعوا مسألة المسح على الكفين في كتب الاعتقاد، مع أنها مسألة عملية عبادة طهارة، ولكن صارت شعارا لأهل السنة مخالفة لهؤلاء الروافض. فلا يخلو كتاب اعتقاد تقريبا من النص على هذه المسألة، ومن السنة المسح على الخفين على العقيدة، ومن السنة العقيدة، فنعتقد ذلك ثابت عن أكثر من 40 صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وممن رواه إمامهم وإمامنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هو ممن روى أحاديث المسح على الخفين رضي الله عنه وأرضاه. نعم. فيه أن التهاون بالوضوء من كبائر الذنوب، لأن العلماء قالوا في الكبائر كل ذنب فيه وعيد، وهذا قال فيه ويل للأعقاب من النار. في الحديث إثبات وجود النار لقوله ويل للأعقاب من النار، فالنار موجودة الآن، وهذا ما يعتقد أهل السنة والجماعة أن النار موجودة مخلوقة الآن. قال الله جل وعلا واتقوا النار التي أعدت للكافرين. نعم. ودليل ذلك من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها رآها ورأى بعض ما يكون فيها من عذاب لأهل النار، نسأل الله العفو والعافية والسلامة منها. في الحديث أيضا أن العقوبة تتجزأ بحسب الذنب، تتجزأ بحسب الذنب. قال ويل للأعقاب من النار، فهذا الجزء أو القدر الذي يعذب بالنار هو الذي وقعت فيه المخالفة، كما قال صلى الله عليه وسلم أسفل الكعبين من الإزار في النار، هذا حديث أسفل الكعبين من الإزار في النار، يعني واحد ما يسيبش الثوب بتاعه إيه مدلدل كده على الأرض، خليه على العظمة دي كده، على العظمة اللي هي الكعب، لأن يحمل إيه النجاسة إلا النساء، فالمرأة الخيل، لأن مصلحة التستر أعظم هنا من هذه المصلحة. نعم. في الحديث أيضا أن العالم ينكر ما يراه من تضييع الفرائض والسنن ويغلظ القول في ذلك ويرفع صوته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع صوته وكررها ثلاثا، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، لأنه صلوات الله وسلامه عليه جاء يحجزنا عن النار ويأخذ بحجزنا عن كل ما يؤدي بنا إلى النار صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء لينذرنا النار وليكون سببا لنجاتنا من النار في كل شيء، في أمور الاعتقاد والتوحيد وفي أمور العبادات. نعم. وفيه استحباب تكرار المسألة ثلاثا لتفهم، يقال تكرار ولا يقال تكرار بكسر التاء، التكرار صح، التكرار خطأ لحن، فيقال فيها بفتح الايه التاء، وكل ما على هذا الوزن تفعال يقال بفتح التاء إلا تبيان وتلقاء، هذه فائدة لغوية. كل ما على وزن تفعال كتكرار يقال بفتح التاء إلا تبيان وإيه وتلقاء، إلا تبيان وتلقاء. ولست لغويا ولكن فإذا تعلمته، فإذا تعلمته نعم. وفيها أيضا جواز رفع الصوت بالعلم، وفي الحديث أيضا بيان ثبوت تعذيب الجسد يوم القيامة، وفي الحديث أن الأعضاء التي تقع فيها المخالفة تعذب يوم القيامة وتكون وسيلة لعذاب صاحبها. الذي نخرج به من هذا الحديث أننا نتأنى عند الوضوء ونصبغ الوضوء جيدا، ونتأكد أن الماء قد وصل إلى كل عضو من أعضاء الوضوء، فإلى اليدين من أطراف الأصابع، نبدأ بالوجه أولا لأنه أول فرض، الوجه من منبت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن، إلى أسفل إيه؟ الذقن، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، هذا هو الوجه ما تحصل به المواجهة، ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق، واجبات من واجبات الوضوء. وأما اليدين فمن أطراف الأصابع إلى المرفقين، وهذا خطأ يحدث من الناس أنه يفعل السنة في أول وضوء فيغسل يديه، فإذا ما أتى إلى الفرد يبدأ من هنا، وهذا خطأ، بل من هنا مرة أخرى من أطراف الأصابع إلى المرفقين. وأما مسح الرأس فكله، مسح الرأس فكله، ومنه الأذنان. وأما غسل الرجلين فإلى الكعبين، والكعبان هم العظمان الناتئان في جانبي القدم، وكل قدم فيها كعبان، وكل قدم فيها إيه؟ فيها كعبان. ونذكر الله عند البداية بسم الله، ثم نقول بعد الفراغ من الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمد عبد رسول الله، اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، أو تقول سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذا ما تيسر من شرح وبيان لفوائد هذا الحديث. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.